ويأمر وينهى، فإذا به قد طال عليه الأمد فقسى قلبه فأصبح لا يفرح إذا التزم الناس. يقول لك والمستحيل كثير، يعني هنعمل بهم ايش؟ والمنتقدات مليون الدنيا، يعني ايه يعني بالمنتقدات؟ لا يفرح. أقول من مظاهر ضعف الإيمان عدم الغضب إذا انتهكت حرمة الله، إذا انتهكت حرمة الله. فهذا الرجل أصبح لا يفرح بانتصار الإسلام ولا المسلمين، وأصبح لا يحزن إذا تكاسل مسلم على الصلاة، أو إذا خرج قانون يحاد بشرع الله، أو إذا خلعت مسلمة من النقاب، أو إذا حلق مسلم لحيته، لا يحزن ولا يتأسف. إنما هو يفرح، ويفرح جدا إذا حاز علاوة في مرتبه 43 سنة، ويحزن ويحزن جدا إذا خصم من مرتبه شيء، أو خسر التجارة، فأصبح محبته للدنيا وأصبح حزنه وفرحه لها، حزنه وفرحه للدنيا لا للدين. هذا دليل على ضعف الإيمان فانتبه. بل قد يجلس مع بعض الناس هو لا يشاهد التلفاز، لكن ذهب إليهم لقضاء حاجة فوجدهم يشاهدون التلفاز، وأمامهم مسلسل أو فيلم، فلا يخلف نفسه أن ينظر أو ينهاه، فيجلس معهم كأن شيئا لم يحدث، ولم يتمعن وجهه حينما يرى هذه المعصية فترتكب، لأن غيرة الإيمان قد انطفأت في قلبه. انظر الحق المؤمن إذا انتهكت حرمة من حرمات الله يحمر وجهه ويغضب ويتضايق ويحاول أن يأمر أو ينهى، فإن عجز عن الأمر أو النهي فارق المكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى مسلم وغيره: من رأى منكم منكرا فليغيره بماذا؟ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال العلماء: شرط التغيير بالقلب أن تفارق مكان المعصية. مش توقف تقول لهم الأفلام حرام يا جماعة والمسلسلات حرام، بس والله الوجه هو وجه ممتاز في مسجد طبيعي، شفت فنان فعلا يا جماعة، ما قدرتش تسمع التلفزيون بس اليومية ده لابسة شيء. لا، من شرط ذلك أن تفارق مكان المعصية لابد. ثم نذكر لكم هذا الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 659 عن صحابي لم يروى عنه هذا الحديث وحده بما أعلم، وهو العرف ابن عميرة الكندي. الصحابي اسمه العرف ابن عميرة الكندي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن لم يشهد، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. انظروا إلى هذا الحديث الخطير، يعني لو أنك غبت عن هذه المعصية ورضيت بها فأنت شريك شكر كان كمن شهدها. ثانيا، أسباب ضعف الإيمان. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإيمان لكي تحاول جاهدا الابتعاد عنه؟ أولا، الابتعاد عن الأجواء الإيمانية، يعني المسلم حينما يقوم في صلاة الجماعة ومداوم على حضور المحاضرات والندوات وغير ذلك يشعر بقوة في إيمانه والزياد في يقينه، فإذا لم يجتهد ولا يذهب إلى المحاضرات ولا إلى الدروس ولا إلى الندوات الدينية ولا غيرها شهرين ثلاثة، فإذا به يشعر بضعف في إيمانه. وكيف لا والجو الإيماني هو الماء الذي يعيش فيه المؤمن فاستمتع إذا خرجت منه زادت ألسنته. الابتعاد عن الأجواء الإيمانية يقسي القلب،

كل يوم لحد الزواج. تلاوة القرآن، الذكر، التسبيح، كل هذا فتاوى لا بس طيب او طلب علم او غيره. كيف افعل لاخي عندما اشترت تلفاز وبنتي تدخل عنده وجزاك الله خير؟ اما اخوك فعليك ان تنصحه بالدين والحكمه والموعظه الحسنه، وفيه شريط وعنوان المتهم الاول تكلمت فيه عن التلفاز وانه متهم في 12 قضيه في تدمير المجتمع، يمكن ان تعطي هذا الشريط. اما ابنتك فليس فيها الحكمه الماضيه الحسنه، قال لابد ان ترد ابنتك فلا تدخل عند اخيك لانك مسؤول المسؤوليه المباشره عن ابنائك وبناتك. هل الدعاء ما يصل اليه؟ نعم يصل اليه لحديث اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلث. الحث على زياره القبور للرجال فقط ولا للنساء ايضا؟ لا أدري هل يجوز للنساء أم لا، لأن المسألة خلافية، يرى الإمام أحمد فيها المنع ويرى الجمهور الجواز، والمسألة فيها كلام طويل سألوا عنه أهل العلم. يقول يعاني من صرع ويقول جميع الصرع أن اسمه أحمد، فهل هذا صحيح وما عليه ذلك الجن؟ وهل هذا من ضعف الإيمان؟ معناه الحمد لله أشكر الله. طيب اشكر الله عز وجل، وهذا من انواع البلاء، ويمكن ان تعالجه في القران وتلاوته، او تسجل لك شريط عليه رقيه المس وتستمع له بالسماعات 3 مرات يوميا حتى ينتهي ان شاء الله تعالى. او ان كان في احد الاخوه، اي اخ، مش لازم يعني يكون واحد يعالج ومشهور، اي اخ من الاخوه يفتح كتاب من كتب ويقرا عليه رقيه العلاج رقيه المس، او انك تقرا كل يوم جزء من القران يوميا، انك تعالج نفسك بهذا الطريق، كل يوم تقرا جزء من القران يوميا وتدعو الله عز وجل وتتضرع كل ليله ان يرفع الله عنك بلاء. هذا يطلب رقم تلفون، اظن ان هو يظن انني اعالج. انا يا اخواني الكرام توقفت عن علاج من زمان، اما ان كان من اجل فتاوى او كذا طيب يقدمني وانا اعطيه رقمي. يقول إن أحبك في الله حبك الله الذي أحببتني فيه، ضاع مني صلاة الصبح حتى الساعة 11، فكيف أقضي هذا الفرض؟ أنا هذا الحديث صحيح في ترك صلاة الصبح، من ترك صلاة الصبح جماعة في يومين جماعة سد قلبه؟ لا أدري، لكن إذا ضاع منك صلاة الصبح حتى الساعة 11، أنت على كل نقول إذا كان هذا الرجل ضاع منه ذلك لعذر فعليه أن يصلي ولا شيء عليه، لا شيء عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. وأما إن كان مفرطا كان أفرط في السهرة وغير ذلك فليصليها أيضا وليستغفر وليتوب إلى الله عز وجل على مذهب الجمهور. أما على مذهب ابن حزم يقول لك خلاص راحت عليه، لأن عنده عند الظاهرية إذا فات الوقت انتهى أن الصلاة كانت عن منها التوبة، فنقول صلي بارك الله. هذا شاب يذكر قصة حياته وهي قصة طويلة، ملخصها أنه شاب جامعي وانعزل عن مفاسد الجامعة إلى مجالس العلم ورفقة الصالحين. يقول لك إنني قروي لا أجد الصالحين ولا مجالس العلم، أبواي أميين فكانت أمي أن تطلق بسبب اللحية فحلقتها لأخشى أن الله يستعرف البيت إلى آخره. المهم وكثرة الفتن في الكلية والقلب يتقلب وقلبه يميل إلى الفتيات كثيرا، وماذا يسمع وتراوده ذكريات فتاة من الثانوية؟ ده القصة عربية. أقول أخي الكريم بارك الله فيك، أول انحناء أو أول ضعف في إيمانك أنك حلقت لحيتك، وحلق اللحية لا يجوز محرم، فأول ما تبدأ تهرب لحيتك إرضاء لأبيك أو إرضاء لأمك، تبدأ بعد كده تتحاول تصل إرضاء لأبيك وأمك، وتبدأ بعد كده تميل إلى الفتيات وغير ذلك، لكن أنك في مرحلة حرجة جدا. أقول عليك أن تلتحي وتلتزم وتمشي دائما مع الإخوة، لا تمشي وحدك، إذا مشيت وحدك ممكن لا تستطيع أن تغض بصرك، لكن مشيت مع إخوة ملتزمين إن لم تستحي من الله عز وجل فسوف تستحي منه وتغض بصرك. وعليك بالصيام الاثنين والخميس، وعليك بتلاوة القرآن فإن ذلك يقوي إيمانك، وأنصحك بإقراء كتاب صفة التقوى